يا صاحب الزمان يا صاحب الزمان لبيك يا إمام يا إمام يا إمام يا وارث الكرام لبيك يا إمام يا وارث الكرام لبيك يا إمام متى ستظهر الله أكبر متى ستظهر الله أكبر لبيك يا إمامي من هالزمن يا غايب شفنا شكثر عجايب نتأمل البشارة يا وارث الغوالي يا صاحب الزمان من كل كتر نطالع والجيتك نراقب واحنا بأمل قدومك يا صاحب المناقب يا صاحب الزمان ونحسب الثواني يا صاحب الزمان ونحسب الثواني يا صاحب الزمان أمر تقرر الله أكبر أمر تقرر الله أكبر لبيك يا إمامي يا وارث الكرام لبيك يا إمامي يا وارث الكرام لبيك يا إمامي متى ستظهر الله أكبر متى ستظهر الله أكبر لبيك يا إمامي يا نفحة النسايم نحسب إلك علايم جور الأرض ملوغة وانتشرت المظالم يا صاحب الزمان إيه يمت الفرج حلولة يا منبع المكارم يمت السعد نشوفه واليمنتك نساني يا صاحب الزمان طال بك المغيب يا أيها الحبيب طال بك المغيب يا أيها الحبيب هجر تقدر الله أكبر هجر تقدر الله أكبر لبيك لبيك لبيك يا وارث الكرام لبيك يا إمامي يا وارث الكرام لبيك يا إمامي متى ستظهر الله أكبر متى ستظهر الله أكبر لبيك يا إمامي يا خاتم الإمامة ظلت بعد علامة من الغروب فجرنا يطلع عكس نظامه يا صاحب الزمان وليل الظلم نشوفه يطلع شكل ظلامه ذاك الوقت يبين كل عاشق وغرامه يا صاحب الزمان يا أوحد الجمال وطيب الخصال يا أوحد الجمال وطيب الخصال وجه تنوار الله أكبر وجه تنوار الله أكبر لبيك يا إمامي يا وارث الكرام لبيك يا إمامي يا وارث الكرام لبيك يا إمامي متى ستظهر الله أكبر متى ستظهر الله أكبر لبيك يا إمامي سائل لو انسأل ويا هدف وصل يا ابن الحسن نجاوب من منطلق عدلنا يا صاحب الزمان نقل الحفل ننصبه للمنتظر أملنا ومن تظهر بظهورك يكمل بدر حفلنا يا صاحب الزمان يا آخر الكواكب يا ابن الشهاب الثاقب يا آخر الكواكب يا ابن الشهاب الثاقب لم يبقى منكر الله أكبر لم يبقى منكر الله أكبر لبيك يا إمامي لبيك يا إمامي متى ستظهر الله أكبر متى ستظهر؟ الله أكبر لبيك يا إمامي. يوم الذي تجينا يتم الفرح علينا، تحسبنا من جنودك وبكل عهد وفيه يا صاحب الزمان. وعلى العهد بعدنا يا المهدي ما نسينا، محفل فرح نعيده بالمولد ابتدينا. يا صاحب الزمان نورك لا يضاغ، وجهك وجه طاغ، نورك لا يضاغ، وجهك وجه طاغ، بل أنت حيدا. الله أكبر، بل أنت حيدر. الله أكبر، لبيك لبيك يا وارث الكرام. حقوق الطبع والتوزيع محفوظة لتسجيلات الثقلين، الكويت، بليد الجار، هاتف 25-16-442. وفي مملكة البحرين تسجيلات كربلاء، المنامة، هاتف 17-25-75-25. وفي سلطنة عمان تسجيلات الثقلين، مطرح، هاتف 24-71-31-41. وشرعا لا يجوز نسخ هذا الإصدار.